بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله نشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا في الدرس السابق قد ابتدأنا في باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وتدارسنا ما يتعلق بالآيات الأربعة والخمس التي صدر بها الإمام البخاري هذا الباب. وقد أدخل البخاري وروى في هذا الباب حديثين اثنين. الحديث الأول ربما تدارسناه أو بعضه، قوله: حدثنا خالد بن مخلد وقال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وتكلمنا على ما يتعلق بأحاديث خالد بن مخلد القطواني وهذا منها ومواضع الحديث، وذكر أو روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وبنينا على هذا ما ذكره العلماء أن العلم المنسوب إلى الله تعالى على ثلاثة أنواع: مفاتيح الغيب وهي هذه الخمس، وهذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لا يعلمها لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. والنوع الثاني علم الغيب، وهذا من علم الله جل وعلا، وقد يطلع الله بعض أنبيائه وملائكته على بعض هذا العلم، علم الغيب، على مدلول قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والنوع الثالث علم الشهادة، وهذا يطلع عليه الخلق أو بعضهم بحسب يعني معاشهم واطلاعهم، ولكن تعلق علم الله بعلم الشهادة من جهتين: تميز علم الله عز وجل على علم البشر في علم الشهادة من جهتين، من جهة كون علم الله يسبق الأشياء قبل وجودها، فعلمه سابق، علم الأشياء قبل أن تكون من علم الشهادة، فكل علم الشهادة كان قبل ذلك من علم الغيب، قبل أن يخلق العالم هذا وقبل أن نخلق نحن. ماذا كان؟ كان في علم الله سبحانه وتعالى، ويخرج الله هذا العلم بحسب أقداره وما كتب الله وما أراد. والجهة الثانية أو القضية الثانية أن علم الله بالأشياء علم تفصيلي، يعلم دقائق الأمور، لا يعزب عن علمه جل وعلا مثقال ذرة. والخلق ولو اطلعوا ولو شاهدوا ولو علموا فإنهم يعلمون يعني علما كليا جمليا، ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه علم حتى من علم الشهادة الأشياء كلها على دقائقها وتفاصيلها، بحيث لا يعزب عن علم هذا المخلوق مثقال ذرة، لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك. فيظهر حتى تميز علم الله على علمنا حتى في تعلق علمنا بعلم الشهادة، فعلم الله يسبق الأشياء، علمه سابق، ويعلمها على تفاصيلها ودقائقها لا يعزب عنه مثقال ذرة. هذا ذكرناه لكن حتى يتصل الدرس. ثم ذكر المفاتيح هذه، وهي ما يتعلق بالأرحام، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، وذكرنا ما يتعلق بهذه النقطة، ولا يعلم ما في غد إلا الله، وهذا ما يتعلق بما ذكرناه قبل قليل. فما في غد هو اليوم من النوع الثاني من علم الغيب الذي يعلمه الله ولا نعلم عنه شيئا. فإذا حضر غد ونحن موجودون وشاهد كل منا ما يمكن أن يشاهده مما يجري له ولغيره، فينقلب في حقنا من علم غيب لا نعلمه إلى علم شهادة نعلمه، ولكن علم الله به تفصيل وعلمنا به كل جملي. فلا يعلم ما في غد إلا الله، فقبل أن يكون من علم الشهادة هو من علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. قد يقول قائل: ربما يتوصل الناس إما بتجربة وخبرة، وإما بأجهزة، وإما بدراسات وحسابات معينة يتوقعون من خلالها ويعلمون من خلالها مواسم سقوط ونزول الأمطار، ويصدق شيء من ذلك كثير، يتوقعون بحسب دراسات مناخية معينة، وربما حتى بدون دراسات بحسب تجربة. تجد كل أهل بلد، خاصة الذين يعني تتعلق حياتهم بالمطر كالزراع والفلاحين مثلا، عندهم خبرة معينة من خلال تجربة الحياة عن مواسم المطر، يعلمون يعني علم جملي كلي بتقريبي بمواسم المطر. فهذا لا يلغي كون لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، لا يلغي أن يكون هذا العلم من علم الغيب، من مفاتيح الغيب. وذلك للأمور الآتية: أولا، علم البشري يبقى دائما في حدود الظن والتوقع والتخمين، ولو بني على دراسات دقيقة يبقى باعتراف الجميع الاحتمال والظن والتخمين، وهذا لا يلغي ولا يخرج علم وقت المطر من كونه علم غيبي لا يعلمه إلا الله، إلى علم مثلا من علم الشهادة يمكن يعلمه البشر، لأننا في حدود الظن والتخمين. فيصدق على هذا التوقع قول الله تعالى الظن، الآية في سورة النجم إلا الظن، وفي الآية الأخرى ولقد جاء نعم يعلمون ماذا، لا لا لا في الظن هذا في النجم نفسها، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هذا المقصود، إلا اتباع الظن. العلم اليقيني لا يستطيع أحد أن يجزم به، لكن يبقى في دائرة الظن والتخمين والاحتمال، وهذا يبقي علم وقت نزول المطر في علم الله سبحانه وتعالى العلم الغيبي. والأمر الثاني، لا يعلم ما تأتي، المقصود به ليس يعني أن تتوقع أن مثلا غدا يدخل علينا مثلا موسم مثلا المنخفض الهندي ولا المنخفض المنعرفي ولا جاء المطر حصل فعرفت علم غيب، لا، المقصود بلا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، الله عز وجل، وهذا منسوب لابن عباس هذا العلم وهذا التفسير. ابن عباس يقول: يقدر الله، هذه ذكرها ابن أبي الدنيا، الرواية هذا ابن عباس ذكرها الحافظ ابن أبي الدنيا حتى ترجعون لها في كتاب له اسمه كتاب المطر والرياح والرعد والسحاب، وذكر فيه آثار رائعة جدا وجميلة ومهمة يعني عن العلماء في هذه القضايا. ابن عباس يقول: الله قدر كمية المطر الذي سينزل على العالم كله، على الأرض كلها خلال السنة كلها، ومواقعه ومواضعه ومنازله، ومن سيستفيد منه ومن لا سيستفيد، من يستطيع أن يعلم هذا؟ من يستطيع؟ ولا يعني ولا حتى الظن والتخمين ما يستطيع أن يستوعب هذا. فالمقصود لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل، لأنه هو المتكفل بالأرزاق والقائم بأحوال الخلق التي تعتمد في اعتمادا كليا على الغيث والمطر هذا العظيم الذي يغيث الله به العائشون هؤلاء في هذا العالم. في كل سنة يقدر الله من كميات الأمطار ما شاء ويوزعه حيث ما شاء، فيعلم سبحانه وتعالى ما سينزل هنا وهنا وهناك في مواضعه ومواقعه، على حد قوله تعالى: ولقد صرفناه بينهم، أي المطر، ليذكروا، أي لينسبوا فضل ذلك وأمره وعلمه إلى الله، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ينسبون إلى المواسم وإلى يعني الأجواء وإلى النجوم، وإلى كما في حديث زيد بن خالد الجهني المشهور لما أصبحوا في الحديبية على إثر سماء كانت بهم من الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسمعتم أو ألم تعلموا ما قال ربكم البارحة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، أو كافر بي مؤمن بالكوكب. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إحالة الأمطار ونزولها ومواسمها إلى أمور طبيعية بحتة تجريبية ترتبط بطلوع النجوم وغروبها والمواسم، هذا يعني من كفران النعمة، من كفران النعمة. فلا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، وهو الله يصرفه كيف ما شاء. ورواية أخرى عن ابن عباس رائعة جدا في الكتاب الآن في الذكر لابن أبي الدنيا، وهي حقيقة عجيبة جدا وعجبتني كثيرا، ويعني تدل على علم عظيم. يقول ابن عباس: ما من سنة هي أقل مطر من السنة الأخرى، ولكن الله يصرفه، يحرم هؤلاء منه هذه السنة ويكثره على آخرين، ويحرم الآخرين ويكثره على الأولين. تجد بعض البلدان تغرق من الأمطار، وبعضهم ما يجدون ما يشربون. لله الأمر من قبله، ومن أين النجوم ما تنظم هذا وترتبه؟ صرفناه بينهم. كمية المطر النازلة كما يقول ابن عباس هي واحدة، لكن تصريف الله لها يغرق بها أقوام ويحرمها أقوام وينزلها على أقوام ويمنعها أقوام، تدبيره وتقديره على علمه وحكمه سبحانه وتعالى. فبالتالي من هذا يظهر لنا أنه لا كوننا نتوقع بدراسة أو بحسابات أو بتجربة معينة مواسم الأمطار، لا يخرج ولا يلغي أن يكون علم وقت نزول المطر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، للأمور التي أسلفت ذكرها لكم. ولا تدري نفس بأي أرض تموت، هذا قطعا وحقا، ولا تنفع فيه لا التوقعات ولا الاحتمالات. لا يدري الإنسان منا في أي أرض قضى الله وفاته سبحانه وتعالى، ولا متى ذلك. هذا من علم الغيب الذي هو اختص الله سبحانه وتعالى يعني بعلمه، لكنه يظهر أو يخرج، بعبارة أدق يخرج، من كونه من مفاتيح الغيب إلى علم الغيب النسبي عندما يتصور المخلوق في رحم أمه ويتكون ويمر عليه تمر عليه المراحل المذكورة في النطفة والعلقة والمضغة، فإذا تخلق وتكون بعث الله إليه ملك، فيكتب هذا الملك ذكر أو أنثى كما الحديث المشهورة، ورزقه وعمله وأجله. فعندما يكتب الملك أجله خرج من كونه مفتاح غيب، لأن الملك الآن عرف، هذا الملك الموكل عرف أجل يعني هذا الإنسان، فانقلب في أفراد المخلوقين، يتحول أو يخرج من كونه من علم مفاتيح الغيب إلى ربما علم الغيب النسبي أو إلى علم الشهادة على يعني بعد كتابة. أما قبل ذلك فهو في علم من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا، وهذا قطعي، وقد ذكرنا هذا على لما فسرنا الآيات، وذكرنا بعض ما يعني تأول به بعض الأئمة والعلماء لحسابات معينة أو فهم خاطئ لبعض الأحاديث، يعني تحديد أوقات تقريبية لقيام الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله، ومعاناته وطلبه ومحاولة بناء حسابات معينة على لغة الأرقام أو حتى على مفهوم أحاديث نظن أنها قد تؤدي إلى حساب معين لوقت قيام الساعة ولا عاجل التقريب، هذا معاناة العلم يعني لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن الوصول إليه. وقد ذكرت لكم قصة الطبري وما قاله وما رد عليه الأئمة يعني في هذا الجانب، وكل من عانى هذا الباب فهو مخطئ من وجهين: من وجه أنه ينازع في أمر قضى الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلمه غيره، ومن جهة أنه يضيع وقته وجهده فيما لا طائل فيه ولا يعني محصل من ورائه. وأسوأ من ذلك أسوأ من ذلك أن يبنى شيء من هذا العلم على يعني روايات عن أهل الكتاب مثلا أو حسابات أبي جاد أو كما ظهرت الكتب الأخيرة هذه عمر أمة الإسلام وأمثاله، مهزلة. يحددون بلغة الأرقام، يعني يوم 1/1/98 يخرج الدجال، والله لو كنت سكرت عن الدجال ما تعرفتوا الكلام هذا، هذا مهزلة، هذه كلام فاضي. يعني 1/1 يخرج الدجال، ما هم يعرف هذا إلا الله سبحانه، ويحب الأرقام. وباليوم ما بقي له يحط الساعة كمان 10:30 و5 دقائق ينزل عيسى بن مريم، مهزلة فاضية. هذا كذاب أشر من يصنع ذلك، وفاجر لئيم يتطاول إلى علم لا يمكن الوصول إليه، ولا يمكن لا بحساب ولا بغيره. ما هو أقل من هذا؟ علمك أجلك أنت الخاص بك ما تعرف تحسبه ولا يمكن أن تصل إليه، فلا يتعانى الإنسان. وأسوأ من هذا أن يجد مثل هذا الكلام له قبول عند الناس، ويعني ينتشر ويشيع. وهذا يعني من أعجب ما يمكن، مع القطع القرآني لهذه المسألة أنه لا يعلم متى ذلك إلا الله. ومنهج الأئمة رحمة الله عليهم عدم معاناة ذلك، وعدم يعني الاشتغال به، لعلمهم أن الاشتغال به مضيعة للوقت وطرق باب لا يمكن أن يفتح. ما فتح للأنبياء والرسل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فكيف يفتح لي يعني الواحد قاعد في مكتب يسوي حسابات بالآلة الحاسبة ويطلع متى يخرج الدجال ومتى ينزل عيسى ومتى تقوم الساعة؟ كلام يعني سخيف فاضي لا معنى له. فلا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الخمس هي المنصوص عليها في آية آخر آية في لقمان. ولذلك حديث ابن عمر هذا في الصحيح هنا لما ذكرت لكم مواضعه 5 مواضع، في بعضها يقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب 5، ويتلو الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ولا تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اقرأ الحديث الذي بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. هذا حديث عظيم. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف، هو الفريابي الحافظ المشهور. قال: حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري قولا واحدا، عن إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن الشعبي الإمام التابعي المشهور عامر بن شراحيل الشعبي، عن مسروق بن الأجدع الهمداني اليماني الكوفي أحد كبار التابعين وأحد المخضرمين، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت. لهذا الحديث سبب، وهو أن مسروقا دخل على عائشة رضي الله عنها وسألها سؤالا، فقال لها: يا أم هل رأى محمد ربه؟ هذا الحديث بناء على سؤال وجه من هذا التابعي لأم المؤمنين عائشة، وكانت في خدرها وهو جالس في ملق ظهره على المسجد، وبينه وبين المسجد حجاب كما كان الحال عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفصل حجرة عائشة عن المسجد حجاب فقط، فكان النبي ربما من سجف يكشفه فينظر إلى من في المسجد وربما غطى. فسألها هل رأى محمد ربه، فقالت عائشة رضي الله عنها: 3 من حدثك بهن فقد كذب، وفي رواية: 3 من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. وذكرتها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. تضمن حديث عائشة هذا العظيم المشهور هذا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ والمسألة الثانية: من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب أو فقد أعظم على الله الفرية. والمسألة الثالثة: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم بعض ما أنزله الله إليه فقد كذب أو فقد أعظم على الله الفريه. ثلاث مسائل. البخاري هنا اختصر الحديث على مسألتين: مسألة هل رأى محمد ربه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، ومسألة من حدثك أنه يعلم الغيب. وما والمسألة الثالثة وهي من حدثك أن محمدا كتم بعض ما أوحاه الله فقد أعظم على الله الفريه، أخرجها البخاري أو اختصرها وأفردها بباب خاص بها هنا في كتاب التوحيد وعقده، فقال: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فنرجع الكلام على هذه المسألة الثالثة إلى الباب الذي خصها البخاري بها. ونقصر الكلام اليوم هنا على ما على المسألتين المذكورتين في الحديث تبعا لتنظيم البخاري رحمه الله. المسألة الأولى: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى انعقد إجماع أهل السنة سلفا وخلفا على إمكان رؤية الله جل وعلا عقلا، انعقد إجماع أهل السنة سلفا وخلفا على إمكان رؤية الله جل وعلا عقلا، بمعنى أن رؤية الله غير مستحيلة، ممكنة، ولكنها في الدنيا في الحياة الدنيا ممنوعة لأدلة سنذكرها، وفي الحياة الآخرة واقعة، وهي من عقائد أهل السنة الكبيرة العظيمة أن الله جل وعلا يراه المؤمنون بأبصارهم في الآخرة في الجنة. وقد دل على وقوع الرؤيا رؤية الله تعالى في الآخرة آيات سبع في القرآن العظيم، وأكثر من 32 حديثا ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا يحصى من الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ورؤية الله في الآخرة لعظيم موقعها وكثرة المخالف لها من أهل البدع والأهواء من المعتزلة ونحوهم خصها البخاري بباب هنا في كتاب التوحيد سيأتي ذكره إن شاء الله، باب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة من النظرة إلى ربها ناظرة من النظر. فنرجع الكلام عليها في وقتها. أما رؤية الله في الدنيا فالإجماع منعقد كما قال الطبري والقرطبي في التذكرة وغيرهما أنها ممكنة عقلا، أي غير مستحيلة، لكنها ممنوعة شرعا، منع الله البشر من رؤيته في الحياة الدنيا. وقد دل على هذا المنع الشرعي أدلة من القرآن والسنة. من القرآن قوله تعالى، الآية استشهدت بها عائشة على تفصيل سيأتي ذكره: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. آية موسى عليه الصلاة والسلام: ولما جاء موسى لميقاتنا في الأعراف وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. يعني أنا في الحياة الدنيا، أنت تسأل شيء لا يمكن أن يقع في الحياة الدنيا. ومن آية موسى هذا أخذ العلماء أنها ممكنة عقلا، ممنوعة شرعا في نفس الوقت. والدل على إمكانها عقلا كون موسى سألها، لأن موسى لا يمكن يسأل شيئا مستحيلا، الشيء المستحيل الذي لا يمكن يقع بحال، كأن يكون مع الله إله ورب آخر، هذا مستحيل، لا يمكن يكون خالقان لهذا العالم، مستحيل. كأن تسأل وتطلب أن تكون نبيا، مستحيل، ولا مو مستحيل، لو صنعت ما صنعت لن تكون نبيا، هذا مستحيل. فطلبه والبحث عنه يعني طلب ما لا يكون. فموسى لا يمكن عليه الصلاة والسلام لعلمه أن يطلب ما لا يكون، إنما طلب ما يعلم أنه ممكن، لكن لم يكن يعلم أنه ممنوع أثناء هذه الحياة الدنيا، كما قال مالك رحمه الله فيما نقل عنه القاضي عياض في الشفاء وهو يناقش مسألة رؤية النبي لربه. عياض يقول نقل عن مالك رواية يقول: لأن الله لا يمكن أن يرى الباقي بالفاني، أبصارنا وحياتنا وأجسادنا فانية والدنيا كلها فانية والله هو الباقي، فلا يناسب أن يرى الباقي الذي لا يموت بما يفنى وكذا. في الآخرة هناك حكم آخر، لأن الله يعطي المخاليق الذين يبعثهم من أهل الجنة وهنا على حد سواء حكم البقاء، فناسب أن يرى في الآخرة ولا يناسب أن يرى في الدنيا على ما علله مالك فيما نقل عنه قاضي عياض الشفاء. نعود لأصل المسألة. فموسى لما سأل قال ربي أرني أنظر إليك، دل ذلك على أن الرؤيا من الممكنات عقلا، ولو كانت من المستحيلات لما سألها موسى، لأن موسى عقلا وعلما ونبوة لا يسأل ما لا يكون ويعلم أنه مستحيل. والذي دل على منعها شرعا قوله تعالى في جوابه لموسى لن تراني، ثم ضرب له المثل أنك في وضعك الدنيوي لأنك فاني لا يمكن أن يناسب رؤية الباقي، فضرب له المثل انظر إلى الجبل. وأين تقع قوة موسى وحجمه وصلابته واحتماله مع الجبل العظيم الهائل الصلب؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، الآية في سورة الأعراف. ومن أدلة ذلك أيضا المنع هذا قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، وفي لفظ عند مسلم أيضا واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا كلام يعني نص في موضع الخطاب في موضع السؤال، في الدنيا لا رؤية، لأن ما دام أنكم في الحياة الدنيا لن تروا ربكم، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وحتى تموتوا لتفصل ما بعد الموت عما قبله، فيمكن الرؤية رؤية الله في الدار الآخرة ولا تمكن في الدنيا. وانعقد إجماع أهل السنة على أن رؤية الله في الحياة الدنيا غير ممكنة غير ممكنة، واختلفوا في مسألتين اثنتين. المسألة الأولى في خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي وقع فيها سؤال مسروق لأم عائشة وجوابها له. والمسألة الثانية ما يتعلق بالرؤية المنامية، وهل يمكن أن يرى الله جل وعلا في المنام أو لا. فالمسألة الأولى وهي مسألة مشهورة ومبحوثة وكبيرة، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا ليلة أسري به ثم عرج به إلى السماء فبلغ المبالغ العظيمة ورأى الآيات العظيمة وحصل له الموقف الأعظم من الأرهب هذا في ليلة المعراج، أم لم يرى ربه؟ عائشة أم المؤمنين ومعها فريق من الصحابة وجماهير العلماء، وانعقد بعد ذلك إجماعا على النفي، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى الله جل وعلا ليلة المعراج. واستدلت عائشة بأدلة من القرآن، ولها أيضا دليل خاص من ذات السنة. أما أدلته من القرآن فآيتان اثنتان استشهدت هي بهما في رواية معنى هنا في البخاري، لأنها رواية مختصرة، ذكر دليل عائشة الأول وهو قوله تعالى تدرك الأبصار. لكن إذا رجعت إلى كتاب التفسير في الصحيح وفتحت باب تفسير سورة النجم لأن الموضع المناسب لها، تجد عائشة استشهدت بآيتين اثنتين. الآية الأولى هي هذه لا تدركه الأبصار في الأنعام، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويصح استدلال أم المؤمنين رضي الله عنها بهذه الآية إذا حمل الإدراك على معنى إدراك ووصول البصر والنظر إلى ذات الله جل وعلا. فإذا كان معنى لا تدركه الأبصار على معنى الإدراك أي وصول نظر المخلوق هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره إلى الله سبحانه وتعالى فيشاهد ويرى، فعائشة حملت معنى الإدراك هنا على هذا، وهو أن الإدراك أي بمعنى وصول النظر والبصر إليه، فالآية تنفيه أن الأبصار أبصارنا نحن المخلوقين مدام في هذه الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في حكم الحياة الدنيا بصره لا يصل إلى الله ولا يدركه، فيدخل مع غيره في عموم نفي الآية لا تدركه الأبصار. إذا حملنا مرة أخرى إذا حملنا الإدراك وهو معنى لغوي صحيح على معنى وصول البصر إليه فيكون النفي صحيحا على استدلال عائشة. ولكن غير عائشة رضي الله عنها ومن معه من العلماء يعني منعوا الاستدلال بآية لا تدركه الأبصار على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، لأن الإدراك عندهم ليس هو الرؤية، ففرقوا بين النظر والرؤية وبين الإدراك. والإدراك عندهم قدر زائد على الرؤية، ففسروه بمعنى الإحاطة، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، وهذا لا ينفي الرؤية، لأنك قد ترى الشيء وفي نفس الوقت لا تحيط به رؤية، وهذا يقع حتى مع المخلوقات. أنت قد تقف أمام بحر عظيم وتشاهده وتنظر إليه ويصل بصرك إليه وتتمتع بالنظر إليه، لكن لا تستطيع ولا تزعم ولا يزعم عاقل أن نظرك أحاط بهذا البحر من كل أطرافه ومن كل جوانبه لانفساحه واتساعه مدى الهائل عن مدى بصرك. واقع هذا ولا معقول ومقبول أم لا؟ تنظر إلى القمر وتنظر إلى الشمس ولا تزعم ولا يزعم عاقل أن نظرك أحاط بالقمر وعرف تفاصيله وأطرافه وما فيه، من يستطيع يقول هذا؟ وكذلك الشمس. فعندهم الإدراك قدر زائد على الرؤية وعلى النظر، فعندهم لا تدركه الأبصار لا ينفي أصل النظر، وإنما ينفي الإحاطة به، تماما كما أننا نعلمه جل وعلا ونعرفه ولا يحيط علمنا به. ألم يقل جل وعلا ولا يحيطون بعلمه كماذا؟ بعلمه ولا يحيطون بشيء من علمه. نحن نعلم الله ونعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وحقوقه العظيمة، لكن لا يستطيع أحد الزعم أنه علمه أحاط بالله سبحانه وتعالى وحقيقته وكنه وعظيم أوصافه وجليل أسمائه، ما يستطيع أحد. فهو يعلم ولا يحاط به علما، ويرى على هذا الكلام ولا يحاط به من جهة الرؤية، ففرقوا بين الإدراك والرؤية. فبناء على كلامهم لا يصح الاستدلال، بناء على هذا الكلام الثاني لا يصح الاستدلال بآية لا تدركه الأبصار على نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، لأن الإدراك عندهم غير الرؤية، ويمكن أن يرى، يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وإن كان نظره وبصره لا يحيط به بالله جل وعلا، كما أن علمه لا يحيط بالله جل وعلا كما فسرنا لكم. واستدلوا بالآية المشهورة التي في سورة الشعراء، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فكلا هذه من موسى تنفي الإدراك ولا تنفي أصلا الرؤية، لأن تراءى الجمعان رأى بعضهم بعضا، فالرؤية حصلت، فالنفي يقع على نفي الإدراك لا على أصل الرؤية. فاستدلوا بهذه الآية على التفريق بين الإدراك والرؤية ليسندوا منعهم الاستدلال بآية تدرك الأبصار على نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربهم. والدليل الثاني عند أم المؤمن عائشة الآية المشهورة في سورة الشورى، قال الله جل وعلا وما كان لبشر، أسلوب تعميم، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم، أو علي حكيم، إنه علي حكيم جل وعلا. فأخبر جل وعلا في هذه الآية بصيغة التعميم التي تنتظم البشر جميعا، الأنبياء والرسل، بل الآية هي في الأنبياء والرسل أصلا، ما يكلم الله ما يكلم الملائكة والأنبياء والرسل، ليس كذلك؟ فخرج الملائكة لأن الآية قالت وما كان لبشر، فانحصر الخطاب في الأنبياء، الآية هذه تخص الأنبياء لأن بقية البشر لا خطاب لله معهم، ما في وحي لغير الأنبياء والرسل ولا خطاب لغير الأنبياء، وهذا من ما اختص به الأنبياء والرسل، أن الله لا يكلم ولا يوحي إلا للأنبياء والرسل على وجه الخصوص، بل كما سنذكر بعد الكلام حتى خص به موسى عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص من الأنبياء أنفسهم. وخرج الملائكة للتنصيص على البشر، فالآية في الأنبياء أصلا أن الله لا يكلم أحدا منهم ولا ينزل خطابه إليهم إلا بأحد هذه الطرق الثلاث، إما وحيا وهو ما ينتظم عموم الأنبياء والرسل، إما عن طريق الملائكة التي تنزل على الأنبياء بالوحي، أو عن طريق الرؤيا المنامية مثلا أو نحو ذلك، أو من وراء حجاب. إذا خاطب الله خطابا مباشرا نبيا من أنبيائه بدون مقابلة وبدون رؤية من وراء حجاب. وأكبر مثل على ذلك نبي الله وكليمه الذي خص بالخطاب المباشر، وسمع موسى صلى الله عليه وسلم كلام الله مباشرة بدون واسطة، وسمع صوت الله جل وعلا بدون واسطة، لكن من وراء حجاب، كلمه من الشجرة بنص القرآن، ناديناه من جانب من الشجرة أي يا موسى. ولذلك موسى كما قال أهل التفسير لما خص بهذه الميزة الثمينة العظيمة، وأن الله خصه بالكلام المباشر بدون واسطة ملك ولا غيره، طمع فيما هو أعظم من الكلام وهو الرؤية المباشرة، فطلبها كما في آية الأعراف تنولى قال ربي كلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، يريد أن يزول الحجاب فينضم إليه شرف التكليم مع شرف الرؤية. هنا منع ليبقى عموم آية الشورى على بابه، قال لن تراني، لأن هناك حكم قدري ما كان لبشر، وقد عرفنا أن البشر هنا لا يدخل فيها الملائكة للتنصيص على البشر، ولا يدخل فيها غير الأنبياء والرسل، لأنه لا وحي لغير الأنبياء والرسل، فهي منحصرة في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قال إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا من أدلة عائشة رضي الله عنها. ومن أدلتها أيضا بعد أن أجابت عائشة رضي الله عنها مسروقا رحمه الله على السؤال هل رأى محمدا ربه، واستدلت بآية لا تدركه الأبصار، واستدلت بآية وما كان لبشر أن يكلمه، قال مسروق كما في رواية سورة في الرواية في النجم وكنت متكئا فجلست فقلت يا أماه، هذا من لطيف أدبه واحترامه مع أن سنه أكبر من سن عائشة، هو في السن مسروق من المخضرمين، سنه أكبر من ابن عباس حتى وأكبر من عائشة رضي الله عنها، لكنه يعني أمهات المؤمنين، يا أماه أليس الله يقول. الآن مدام نقاش ونظار، كان يظن مسروق أن عائشة ما عندها من الأدلة في نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المعراج إلا عموم آية لا تدركه الأبصار وعموم آية وما كان لبشر، فعارضها بآية أخرى يرى هو أنها فيها تخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم يكسر به هذا التعميم في آية لا تدركه الأبصار والتعميم في آية وما كان لبشر، فقال يا أمه أليس الله يقول، ولقد رآه نزلة أخرى، على أن الضمير عند مسروق في سؤاله يعود إلى الله. فكانت عائشة رضي الله عنها عندها الجواب اليقيني في المسألة، فقالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا ما تفيدك يا مسروق، سألته ولقد رآه نزلة أخرى، قال ذاك جبريل، ذاك جبريل. وفي مسلم قالت سألت رسول الله قلت يا رسول الله قوله ولقد رآه نزلة أرأيت جبريل، تسأله عن الآية نفسها، قال لا ذاك جبريل رأيته منهبطا. وهذا ما يدل عليه السياق، سياق سورة النجم نفسه حتى لو لم تسأل، لأن السياق كله يدل على أن الخطاب عن جبريل، والضمائر كلها تعود إليه، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، هذا وصف جبريل بالإجماع، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب إلى أن قال ولقد رآه نزلة أخرى. فكل الضمائر بعد كلمة أو بعد قوله علمه شديد القوى تعود على شديد القوى هذا الذي هو جبريل، فما الذي يجعل هذه فقط تخرج من هذا فتعود على الله؟ ثم عائشة حسمت الموضوع رضي الله بسؤالها المباشر لصاحب القصة وصاحب المعراج وصاحب الآيات صلى الله عليه وسلم، قالت هل رأيت ربك، أو سألت عن هذه الآية، فأخبرها أن المقصود بها أن المقصود بها جبريل عليه الصلاة والسلام، وراجع الرواية مذكورة مثبوتة. فالموضوع عند عائشة في درجة اليقين أنه لم يقع من النبي رؤيا لربه ليلة المعراج لعموم الآيات، فلما أورد عليه خصوص ولقد رآه نزلة أخرى كان عندها في ذلك علم ليس عند غيرها، سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لتنحسم المسألة عندها كما يجب أن تنحسم عند غيرها، أن لم تقع الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم ربي ليلة، فقال ذاك جبريل، ذاك جبريل. ومما يدل عليه من نفس الآية قوله لقد رآه نزلة أخرى، والخلاف كله في ليلة المعراج، ما في أخرى رأى النبي فيها ربه، أي أخرى هذه؟ الآية تشعر بأن هناك أكثر من مرة رأى فيها ولا لا، فهذه هي المرة الأخرى ويجب أن يكون قبلها أولى. فمتى رأى ربه قبل ليلة المعراج؟ بالإجماع لا يوجد شيء. فيجب من منطوق الآية ولو لم تسأل عائشة عنها النبي صلى الله عليه وسلم حملها على رؤية جبريل، لأنه رآه النبي كما قررنا في دروس سابقة في بدء الوحي أنه رأى جبريل أكثر من مرة، النبي صلى الله عليه وسلم رآه جبريل في صورته الحقيقية، أول مرة ليلة لما نزل عليه الوحي ورأى الملك منهبطا بين السماء والأرض وقد سد الأفق له بأجنحته العظيمة وهيئته العظيمة المهيبة التي أوقعت في قلب النبي ذلك الرعب الذي رعدت منه فرائصه، قصة مشهورة. والمرة الثانية هي هذه نزلة أخرى لكنها ليست في الأرض ولكن في الأفق الأعلى عند سدرة، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فإذا يظهر من هذا أن عائشة رضي الله عنها على علم خاص بهذه المسألة. بقي سؤال هنا أورده بعضهم، لماذا استدلت عائشة بعموم الآيات ولم تذكر خصوص سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ ربما يكون أقوى في الدلالة وهي إقامة الحجة، لأن عموم الآيات ربما يفسر كذا بتفسيرات أخرى، كما فسروا لا تدرك الأبصار بالإحاطة الذي لا ينفي أصل الرؤية، وكما فسروا آية وما كان البشر على الاستثناء قد يستثنى من هذا العموم. لماذا أوردت الآيات كدليل ولم تورد سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن سئلت هي؟ أنتم معي في الإيراد هذا، إيراد علمي مهم جدا، لأن القاعدة الفقهية والأصولية في الاستدلال تقول الدليل الخاص أقوى في الدلالة من الدليل العام. إذا كان عندك دليل خاص في ذات المسألة في الدلالة هو أقوى من أن تدخل هذا النازلة في عمومات، فهمتم أم لا؟ ولكن أجابوا عن عائشة بعدة أجوبة، أن عائشة رضي الله عنها يعني قالوا لا، ذكروا جوابين، طبعا هذا على سبيل الاحتمال عندهم، ما ندري إيش كان في خاطر عائشة لما ذكرت هذا، لكن من باب يعني الاحتمال أو التوقع أن أوردت هذه الآيات ولم تورد خصوص سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أورد عليها مسروق رحمه الله آية النجم، فذكرت سؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام من وجهين. الوجه الأول أن عائشة رضي الله عنها تريد أن تنبه أن المسألة لعظيم موقعها وعظيم محلها ذكرها القرآن ولم يقف حسمه على حتى تأتي عائشة تسأل، فهمتم ولا لا؟ يعني لم يقف حسم مسألة بهذا الحجم عندها هي على أن تأتي هي فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تسأل تبقى المسألة غير محسومة، عندها الحسم موجود في القرآن. ولذلك هي يعني ربما استغربت واستبعدت واستعجبت من أن تطرق هذه المسألة وفي القرآن حسموها، فهمتم ولا لا؟ ولكن في بعض ألفاظ الحديث حتى في البخاري لما قال لها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربك؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، دليل على أن السؤال يعني استرهبته واستعظمته واستغربته من أي وجه تستغربه وتستعظمه وفي القرآن، والوجه أن في القرآن حسمه، فكيف يغيب عنك يا مسروق وعن غيرك حسم القرآن هذه المسألة فتبدأ تسأل عنها وتوردها؟ فهمتم لماذا يعني تستعظم تقول لقد قف شعري؟ قف يعني وقف شعري، والإنسان لا يقف شعره إلا من شيء عظيم يرد عليه ولا لا؟ ما هو الشيء العظيم الذي يرد عليها ورد عليه في هذا السؤال؟ يطيب قلبها وقلوبه جميعا لو كان نسم رأى ربه، ذلك يعجبنا ونحبه ونوده لو كان وقع ولا لا؟ ويزيد نبينا شرفا عليه الصلاة والسلام ونحب له ذلك، لكن استعظامها واستغرابها الذي نتج منه وقوف شعرها أن تسأل عن مسألة وفي القرآن جوابها، فاستعظمت أن يغيب عنك شيء من علم القرآن فتسأل مثل هذا السؤال. وهذا يقع كثيرا، أن يأتيك سائل يسألك عن مسألة وقد حسمها القرآن فتستغرب وتستعظم ورود هذه المسألة والقرآن قد نص عليها، أليس كذلك؟ ومن باب كون الناس يسألون عن أشياء ويبحثون هذا وقد حسمها القرآن وألغاها ومنعها وبين الحكم فيها، لا وجه عند من ذكر هذا الجواب لاستعضاء معايشة إلا هذا إلا هذا. والجواب الثاني أن عائشة إنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن أصل المسألة ولكن عن تفسير الآية التي في النجم فقط، ويقول لقد رآه نزلة أخرى، فلم تورد سؤالها وجواب النبي لها إلا لما أورد عليها خصوص آية ولقد رآه نزلة أخرى. فيظهر من أدلة هذه من أدلة أم المؤمنين رضي الله عنها قوة واضحة واستدلالات قوية على ما ذهبت إليه. وقد وافق عائشة على نفي رؤية النبي لربه ليلة المعراج عدد من كبار الصحابة كابن مسعود وأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وأبو ذر الغفاري أيضا ممن اعتنى بهذه المسألة وسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا مباشرا، والحديث في صحيح مسلم من ثلاثة طرق في مسلم، من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أنس عن أبي ذر، ومن طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس عن أبي ذر، ومن طريق يزيد بن أبان عن قتادة عن أنس عن أبي ذر. هل رأيت ربك؟ سؤال مباشر من أبي ذر الغفاري لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا السؤال ما جاء من فراغ كما نقول، لماذا يسأل؟ ما هكذا خطوة المسألة على بال أبي ذر جالس هكذا وقال خلنا أسأل أشوف، إلا لأن يعني المسألة يعني لها يعني يحتاج فيها جواب وتدور، وربما سمع من غير النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فيها فيريد أن يحسم المسألة عنده لصاحب القضية نفسه عليه الصلاة والسلام. الله، هل رأيت ربك؟ في مسلم لفظان اتفقت رواية همام بن يحيى عن قتادة مع رواية هشام الدستوائي عن قتادة على لفظ، وانفردت رواية يزيد بن إبراهيم هذا أو بن قلت بن أبان يزيد بن إبراهيم صححوا بلفظ، روايتي هشام ويحيى عن قتادة قال رأيت نورا في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك، كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال رأيت نورا. وانفردت رواية يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن أنس عن أبي ذر بلفظ اعتبر شاذا وأنكره الأئمة وخطأ مسلما في إخراجه، وهو قوله في جواب أبي ذر نور أن أراه، هذه الرواية شاذة أنكرها الإمام أحمد في رواية الخلال عنه في كتاب العلل، قال لا أراها إلا منكرة، لأن يزيد بن إبراهيم خالف من هو أوثق منه وأكثر عددا حتى همام بن يحيى وهو من كبار أصحاب قتادة وهشام الدستوائي الحافظ المشهور، فخالف من هم أوثق منه وأكثر عددا، هذه حكمة في علم الحديث ما هو الشذوذ، والشذوذ من يسقط، والإمام أحمد أعطانا الحكم كما رواه عنه الخلال في كتاب العلل، ورواية أحمد هذه راجعوها حتى ذكرها ابن الأثير في النهاية، النهاية في غريب الحديث ابن الأثير أبي البركات ابن الأثير ذكر رواية الخلال عن أحمد وهو يفسر اسم النور من أسماء الله جل وعلا، ذكر هذا الحديث وذكر استنكار أحمد له لأنه من مفردات يزيد بن إبراهيم في رواية عن قتادة اللي خالف بها من هم أوثق منه وأجل وأكثر عددا وأنكرها ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد، قال في النفس منها شيء، وغيرهم من الأئمة. واعتذر بعضهم عن مسلم في إخراجه لهذه الرواية المعلولة الشاذة التي أنكرها من هم قبله وأقعدوا منه كأحمد وغيره، اعتذر له أنه ذكرها في باب الشواهد، وهذا صحيح. لو رجعت للرواية هذه في مسلم تجد قبلها أن مسلم رحمه الله استفرغ جهده في ذكر طرق حديث عائشة، هذا الذي نقرأه الآن حديث مسروق عن عائشة، ذكره من طرق كثيرة جدا، ثم أردفه على طريقته في الذكر الشواهد بحديث أبي ذر على أصل المسألة، وأن عائشة في نفيها لم تنفرد، بنفيها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لم تنفرد لربه ليتم، وإنما معها أبو ذر، وكما أن عائشة سألت أبو ذر سأل، فأورد هذا الحديث من طرقه الثلاث على أنه من قبيل الشواهد لا من قبيل الأصول، هكذا اعتذروا له. فابنوا على هذا أن رواية النص أو الرواية في مسلم نور أن أراه شاذة منكرة، وقد أنكرها من سمعتم من الأئمة كأحمد وابن خزيم، والصحيح قوله في الجواب رأيت نورا، وهذا هو الصحيح الصواب. لماذا صحيح الصواب؟ لأن الله سبحانه وتعالى وتقدس وتعالى احتجب عن الخلق بحجاب من نور، هذا يجب أن يكون في اعتقادنا. الله جل وعلا بينه وبين الخلق كلهم حجاب من نور. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات ما يسرني أن لي بها الدنيا. شو اللي يقدرون العلم؟ أبو موسى يقول له خيرت بين الدنيا كلها، الدنيا كلها، وهذه الخمس كلمات ما اخترت الدنيا، اخترت الخمس كلمات، علم عظيم فيها. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إذ كيف ينام الحي القيوم سبحانه وتعالى؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجه، أي الأنوار المنبعثة من وجهه سبحانه وتعالى، ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا يمكن يرفع، لو رفع هذا الحجاب احترق العالم هذا كله، كل العالم يحترق في لحظة، ما يتحمل هذا العالم كله انبعاث هذه السبحات الهائلة والأنوار العظيمة من وجه الجبار جل وعلا. فالحجاب هذا سيبقى لا يرفع، وهذا هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لأبي ذر لما قال رأيت نورا، الذي احتجى به الله عنا جميعا. فهمت ولا لا؟ وهذا الحجاب لا يرفع إلا يوم القيامة، كما دل عليه حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه في مسلم في تفسير قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، انتهى الأمر، قضيت الأمور، وأخذ الناس مواضعهم ومواقعهم، نادى مناد من قبل العرش يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، قالوا وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ قال فيرفع الحجاب، هذه لحظة رفعه، فينظرون إلى وجه الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه، وتلك الزيادة، وتلى النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فرواية رأيت نورا هي الموافقة المتسقة مع حديث أبي موسى الأشعري وحديث صهيب بن سنان ومنطوقات الأدلة الأخرى، ولذلك هي التي يجب أن تعتمد في حديث أبي ذر ورواية نور أن أرى التي انفرد بها يزيد بن إبراهيم شاذة لا يعول عليها. بقي الكلام، هل هناك من مخالف من الصحابة على أصل المسألة؟ فالجواب نعم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه روايات قد يفهم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج، والذي ثبت عن ابن عباس في أصل المسألة من الروايات يمكن أن ننزله على ثلاثة أنواع. النوع الأول روايات مطلقة، من أشهرها رواية الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد ربه، ورواية التي عند النسائي في السنة الكبرى راجعوها قال أيعجبكم، ابن عباس يقول أيعجبكم أن يختص الله إبراهيم بالخلة وموسى بالتكليم ومحمد بالرؤية عليهم جميعا الصلاة والسلام؟ هذه رواية مطلقة تثبت رؤية، لكن قد تكون رؤية بصر رؤية قلب تحتاج تفسير. والنوع الثاني ماذا؟ أو الثالث روايات مقيدة من ابن عباس نفسه. لا، النوع الثاني روايات مقيدة بالرؤية القلبية، وروايات كثيرة جدا عن ابن عباس رأى، يقول عليه الصلاة رضي الله عنه يقول رأى محمد ربه بقلبه، حتى في بعض الروايات مرتين قال، فهي رؤية قلبية. وسأفسر لك ما معنى الرؤية القلبية بعد قليل، تحتمل وجهين من التفسير. والنوع الثالث من الروايات وهي ثابتة عن ابن عباس موافقة للجماعة موافقة لعائشة في نفي الرؤية البصرية، هكذا نفيا وإثبات الرؤية القلبية. سئل ابن عباس كما في رواية عكرمة وغيره هل رأى محمد؟ قال أما بعينه فلا، وأما في قلبه فنعم. هذا عند ابن مردويه، عند البيهقي في الشعر وغيرهما. قال العلماء فينبغي حمل المطلق على المقيد، هكذا يجب أن تتصرف مع كلام الأئمة ومع اللفظ العام المطلق يفسره دائما ويخصصه اللفظ الخاص. فإذا كان ابن عباس قال الرؤية رأى محمد ربه عليه الصلاة والسلام، وما يعجبكم أن الله يخص محمد بالرؤية مثلا، هذا يحمل على رواية أو روايتي أو النوعين الثانية أنها رؤية قلبية، لأنه نفى كما في رواية ابن مردوي وغيره الرؤية العينية بالبصر وأثبت الرؤية القلبية. فبالتالي لا يكون في كلام ابن عباس ما يصادم مصادمة واضحة ما ثبت عن أبي ذر وعائشة وابن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة في نفي أن يكون النبي رأى ربه بعين رأسه، ويحمل كلامه على الرؤية القلبية. وما معنى الرؤية القلبية؟ فسروها بتفسيرين. التفسير الأول أن علمك بالشيء قد يصل من اليقين مواصل ومبالغ لو رأيته بعينك ما زادك ذاك فيه يقينا. أن اليقين قد يوقن المؤمن بأمر لو فرض أنه رآه لربما ما زاده ذلك به يقينا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بربه وإيمانه به بلغ مبالغ عظيمة جدا كأنه رآه فعلا، أن الرؤية هي أعظم. إذا رأيت شيئا بعينك ما تشك فيه ولا لحظة، إذا كنت مجنون، إذا كنت مجنون لك حكم آخر. والتفسير الثاني وهو الأقرب والأصوب والذي يحمل عليه كلام أن يقصد بها الرؤية المنامية، الرؤية المنامية. وهذا ما سيقودني للمسألة الثانية التي قلت لكم أنه سنبحثها، وهل يرى الله في المنام أم لا يرى. فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله جل وعلا مناما، وبالتالي يلغى أصل المسألة وهي رؤية المعراج، ليلة المعراج. ورؤية المنامية ثبت فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر الحديث المشهور المعروف رأيت ربي في أحسن صورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فوضع يده بين كتفيه فوجدت برد أناملي، فقال يا محمد أتعلم فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث؟ وله روايات وله طرق كثيرة جدا. فيكون كلام ابن عباس بالفعل موافق على أصل المسألة في أن الله جل وعلا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله بعيني رأسه ليلة المعراج، ويثبت الرؤية القلبية التي لا يخالف فيها أحد، سواء فسرت بالعلم اليقيني أو فسرت بالرؤية المنامية، لا إشكال في ذلك، وإن كان تفسير بالرؤية المنامية هو الأقرب والأصوب إن شاء الله تعالى. وبالتالي نقل شيخ الإسلام ابن تيمية بعد زوال هذا الخلاف الإجماع، حتى نحسم المسألة، على أن الرؤية لله لم تقع لبشر قط، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فيجب أن تنحسم المسألة ولا يحدث فيها خلاف، على التفصيل الذي سمعتم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، عرفنا ما يتعلق بذلك. ومن حدثك أنه يعلم الغيب، كل روايات حديث عائشة في الصحيحين في هذا الموضع بالضمير، من حدثك أنه يعلم الغيب، جميع الروايات بالضمير، ما في تنصيص على اسم معين. وبالتالي على من يعود الضمير في قوله أنه يعلم الغيب؟ احتمالين، احتمالان لا ثالث لهما، إما أن يعود على النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل السياق والحديث عنه، فيكون معنى كلامها لمسلوق من حدثك أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب من دون الله فقد كذب، والله يقول لا يعلم الغيب إلا الله. ويحتمل كاحتمال علمي أن يعود الضمير إلى, إلى, إلى كل من يزعم ذلك، أي من حدثك من الناس أنه أي هذا المحدث لك أنه يعلم الغيب فهو كاذب قطعا، لأن الله يقول لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. والثاني عود الضمير على المعنى الثاني مرجح عند عدد كبير من العلماء، ووجه الترجيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم هو لا يعلم الغيب، لكن يعلمه إذا علمه الله، ولا لا؟ وهذا مما اختص به الأنبياء عن البشر، أنهم قد يعلمون بعض الغيب وربما كثير من الغيب عن طريق الوحي عن الله. فحمل الضمير على من يفتري الكذب من الناس ويدعي أنه يعلم الغيب أقوى وأفضل وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعلم بعض الغيب إذا علمه الله سبحانه وتعالى. ما أدري الكلام كأنه ما هو مقبول أو ما هو مفهوم. الضمير إما أن يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار سياق الكلام كله عليه، والمعنى صحيح أن الأنبياء والرسل والنبي لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله، لابد فيه استثناء، لكن سياق الخطاب فيه تعميم أنه منع علم الغيب تماما، فحمل الضمير على غير الأنبياء وعلى غير النبسم أولى، أي من حدثك يا مسلوق من الخلق أنه عنده قدرة أن يعلم بها الغيب بتنجيم بكهانة بعرافة بأبراج إلى آخره، فهو كاذب على كل حال، لأن الله قال لا يعلم الغيب إلا الله. ويدخل في هذا الأنبياء، إلا أن الأنبياء خصوا بأنهم عرفوا بعض المغيبات، بل مقتضى النبوة ذلك. ما معنى النبوة؟ سؤال، ما معنى أن يأتي النبي يخبرك بأشياء تعرفها؟ لا معنى لهذه النبوة. يأتيك الأنبياء يعلمك كيف تزرع وكيف تقطع الخشب وكيف تسوي بسكوت وكيف، ما يأتي الكلام هذا. يأتيك الأنبياء بما لا تعلم ولا يمكن أن تعلم، علم غيبي، وهذا مقتضى النبوة. حدثونا عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وعن صفاته وعن الملائكة وعن الملكوت الأعلى وعن بداية الخلق وعن نهاية الخلق وعن الساعة وقيامها وأشراطها وعن الجنة وعن النار، كلها علوم غيبية. على ما عرفها الأنبياء عليهم الصلاة عن طريق الوحي فخبرونا بها، فهم يعلمون من الغيب ما علمهم الله، لأن هذا مقتضى النبوة. مقتضى النبوة هو ذلك، لأن الأنبياء لا يمكن أن يأتوا للناس بما يعلمون، لأن لا يكون لحديثهم معنى ولا لرسالتهم معنى ولا لنبوتهم معنى. في قوله من حدثك أنه يعلم الغيب ربما يكون على غير الأنبياء أوفق وأقرب، والله أعلم. فقد كذب، والله يقول لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم الغيب إلا الله، هكذا هل هو نص آية بهذا التركيب؟ إذن في هذا يؤسس لمسألة، هذا يؤسس لمسألة اتفق الأئمة والعلماء على عدم جواز رواية القرآن بالمعنى، اتفق العلماء على عدم جواز رواية القرآن بالمعنى، لكنهم جوزوا أن يذكر خبر هو من منطوق القرآن ومدلوله ولو نسب إلى الله سبحانه وتعالى. فهمت إلا؟ لما يأتي مثلا حسان بن ثابت ينشد أبياته المشهورة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلين إلى مكة في الفتح العظيم، وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار عدتها اللقاء، هل هذه آية قرآنية؟ وقال الله قد أرسلت جندا، فأين فأين فأي سورة هذه؟ وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء عدمنا خيلنا، ويذكر القصيدة، والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام. هذا كلام صحيح، العبد المرسل والنبي يقول الحق وليس به خفاء والأنصار هم عدتهم اللقاء، وقال الله قال الله، على أن قال هنا، على أن قال هنا ليس من مقول القول المنطوق المنصوص، قال قد تأتي بمعنى الفعل حتى، فقال بيده هكذا تطلق على الفعل لا حتى على القول، وفي أشعار العرب ما يدل عليك، فقالت الريح بنا هكذا، الريح ما تتكلم أي فعلت بنا هكذا، فعندما يقول قال الله أي من أمر الله ومن علم الله المنزل علينا ومن أمر الله ومن تدبيره ومن حكمه أنه أرسل هذا الرسول يقول الحق لا يسفيه، وأنه اختار هؤلاء الأنصار للنصرة رسول عدتهم اللقاء، وأنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى، إلى نصوص أخرى كثيرة. فهذا والله وهو يقول ليس معنى، لا تستشهد بآية هنا، وإنما تذكر حكما علميا مستندا إلى القرآن، فيجوز لك ذلك إذا لم تكن تستحضر منطوق الآية. فهمت ولا لا؟ كما كأن تقول مثلا والله سبحانه يقول أنه هو الأحد الذي يجب أن يعبد ويجب أن يوحد، كلام صحيح ولا يستطيع أحد أن يخطئك فيه، ويعلم المتكلم والسامع أنك لا تتلو آية ولا تنسبها قرآنا ولا تصلي بها في الصلاة، ما تجي في الصلاة تقول الله أكبر وقال الله قد أرسلت جندا، ما يصلح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نلتقي السبت القادم إن شاء الله بتوفيق من الله وتسديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.